يا إلهي وعبدك تحت عرشك يبي منك العفو والستر منك والغفران يا رب وارحم والده جنتك جنتك ساعة الخلايق يوم الحشر وقفوا رحمتك رحمتك لا تحرم العبد شيئا يرتجه رحمتك متعب كفها اليمنى ووجهه على قولة كفو معطي ولا اليماني والمعزه وطلقان الوجه انصفت منك كل الناس يا متلي بعدك صفو أزمان المنزل فالله عاش أمره مريح الله عليه أنت يمنى وعين أهل الوفا والمكارم لا وفا وانت ركننا يا ضاقت على الناس ما الجهم له نذرهم لك وكل إيمانهم لك ضاعوها وحلفوا من فقه كبر فضلك سج من كبر فضل أمه وبه سعد عبد قبل ياتيه موته لقى منك العفو واكتفى عن حياته الزيف برضاك وارضى والده واكتفى عن حياته الزيف برضاك وارضاك